ثم أما بعد أيها المسلمون، فمن أهم العبادات الربانية التي إذا تخلق بها العبد كان من الربانيين الذين وصفهم الله جل وعلا في القرآن العظيم بقوله سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. من أهم هذه الصفات التعبدية ومن أهم هذه التخلقات الربانية أن يكون العبد ممارسا لعبادة الصمت. وقد يستغرب بعض من قرأ أحاديث أخرى في إنكار ذلك هذا المعنى، أي يكون الصمت عبادة؟ نعم يكون عبادة. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نوعين معينين من الصمت المتعلق بنوعين من الطقوس التعبدية مما ورد في شريعة من قبلنا ولم يعود شرعا لنا. مثلا كانت النصارى في شريعتها إذا صامت، أي إذا صاموا لله صوم فرض أو نفلين، قطعوا الكلام أو انقطعوا عن الكلام، فكما يصومون عن الطعام والشراب والزواج يصومون كذلك عن الكلام. ولذلك ورد في قول الله جل وعلا حكاية عن مريم العذراء: إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا. وهذا طبعا معنى منسوخ في شريعتنا، لا يجوز، لا يجوز لمسلم أن يصوم عن الطعام والشراب، يعني أن يصوم بالمعنى الاصطلاحي، يصوم الفريضة من رمضان أو النافلة من النوافل المعروفة المشهورة، وكذلك أنهم اللي يصوم هذا الصيام انقطع الكلام، لا، هذا ابتداع في الدين وعمل منسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من صام ونظر أن لا يستظل أن يستظل، وأمر الصحابة الساكت عن الكلام أن ينطق. بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صام صيام تطوع، نظر واحد صوم، وجاء في نظره أنه لا يستظل، يعني يصوم يبقى مصمر في الشمس النهار كامل والفجر، فانتهره النبي عن ذلك وأمره بأن يتم صومه، يعني الصوم يكمله ولكن يمشي الضم، لأن العبادة في الإسلام لا يجوز، لا يجوز أن تقوم على تعذيب الجسد. هذه من العبادة الوثنية من البوذية وغيرها، ما عندناش في الدين ديالنا تعذيب الجسد، وإنما الإنسان إذا صام أو عبد الله بأي صيغة من العبادات ينبغي أن يكون قلبه متوجها لاستدرار الرضا من الرحمن. أما حيث تكون المشقة على البدن فإن الله جل وعلا ينزل الرخصة، ولذلك قال في العقيدة اللي هي أصل الدين: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وحكم الفقهاء على الذي جاع في مخمصة ولم يأكل بأنه انتحر، يعني الإنسان لا قدر الله عافانا الله وإياكم الإنسان يجلس بالجوع جوع خطير يؤدي به إلى الهلاك، وعنده مطعوم من الحرام وما كلا شيء حرم عليه، خصو يأكل لإنقاذ نفسه، وهذا هو الرفق والرحمة التي تميز به الإسلام. لكن صمت كعبادة كاين، إنما ماشي بهذا المعنى اللي كنت ذكر عليه الآن، هذه عبادة متروكة منسوخة. أما الصمت المقصود بالتشريع وهو الصمت عن الشر، وهو المنطوق به في الحديث النبوي الشريف: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويكون الترك عبادة من العبادات، وهذا شيء عجيب جدا، ونعطي السياق دياله: فعل الخير عمل مأجور عليه، وترك الشر عمل مأجور عليه. يجب أن نفهم هذا، من اللي كدير الخير عندك الأجر، ومن اللي ترك الشر تبعد من الشر عندك الأجر، لكن متى؟ حيث ينبني على قصد ثم كيتركب عليه الأجر، أي أن الشر يعرض عليه، يتعرض عليك مثلا خمر أو فساد أو نميمة أو زور أو قول بهتان، يتعرض عليك باش تقوله أو أن تفعله ثم تمتنع وتلوذ بالصمت، هذا الفعل منك عبادة مأجورة، فصار الترك فعلا من الأفعال مأجورا عليه. الإسلام ما كيعطيش الأجر فقط على الأعمال، لا، نعم على الأعمال، ولكن أيضا على التروك، وهذا معنى خفي من أسرار مقاصد الشريعة ومن لطائف الإسلام، أنك يعطيك رب العالمين الأجر على اللي درتها، ويعطيك أيضا الأجر على اللي ما درتهاش إذا كنت تنوي بتركك إياها عبادة الله جل وعلا. ولذلك يكون الصمت والإنفاق عن الشر حيث يعرض عليك. لكي تعرض عليك باش يمكن تسمى أنك تركت الشر، حيث يعرض عليك الشر وتتركه، يعرض عليك قول الزور شهادة وتمتنع تصمت. هذا النوع من الترك ومن ضروبه الصمت عبادة مأجورة مؤصلة تأصيلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك العبد يعبد الله جل وعلا في أحيان كثيرة بالصمت، حينما تكثر الأقوال من أقوال الزور والإشاعات والخرافات والأباطيل، إذا لاذ العبد آنئذ إلى الصمت وترك نقل ذلك فهو عابد لله جل وعلا. ولهذا كان الإسلام بهذا المنهج يربي القلوب ويربطها بالألسنة في عجيب جدا، بحيث إن القرآن وكذلك السنة الإسلام عموما أعطى للسان مكانة عظيمة جدا في الخير وفي الشر سواء. وقد علم كما هو واضح جلي أن العبد إذا نطق بكلمة كانت من سخط الله هوى بها في نار جهنم 70 خريفا، كما في الحديث الصحيح المروي بسند متصل صحيح مليح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ قال: إن العبد لينطق بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. الإنسان يقول كلمة من سخط الله، ولكن هو مرض لاش البال، ماشي معنى مرض لاش البال يعني سهو، لا، الله جل وعلا رفع عنا الخطأ أو السهو، ما كيعاقبناش رب العالمين على الخطأ والسهو، ولكن معنى قوله لا يلقي لها بالا كيقول يعني هذه الصفة، كما في قوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يتهم الإنسان إنسان بالزنا في أمه أو أبيه، بنادم يقول هذه كلمة زيد ناقص مش مشكل، والله جل وعلا رتب عليها 80 جلدة عقوبة في الدنيا وحسابه عند الله في الآخرة. أنا إذن لأنك تلفظ الكلمة في حق عرضين مسلمين، أعراض المسلمين محرمة، سموم يأكلها الإنسان حينما يريد لنفسه الهلاك يقينا، ولو أنه ظن أن ذلك خفيف أو هين أو لا أثر له، ما دام أنه يعي أنه يقول منكر يكفي أنه يعرف بأن ذلك اللي يقوله ماشي معقول، أما أن تظن أنها خفيفة فهذا منطوق الحديث عينه: إن العبد لا ينطق بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يجيب له باله خفيفة تهوي به 70 خريفا في نار جهنم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يحذر من خطورة اللسان، وفي هذا قال أيضا في الحديث الصحيح المعلوم، والأحاديث بالمناسبة في قضية اللسان وحفظ اللسان متواترة، يعني كتشكل ترسانة من الأحاديث المتضافرة القوية الصحيحة التي تجعل العبد يقوم بإنتاج عبادة لسانية تركا وصمتا، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، وفي رواية: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان ليس سهلا، بل ألف فيه العلماء كتب من أهل التربية من الربانيين والصالحين المصلحين عبر التاريخ، كتب في حفظ اللسان وفي الصمت على أنها عبادة من العبادات، فلا ينبغي أن نخلط بين هذا وبين المبتدعات من الصمت، ذلك شأن آخر. أما أن الصمت عند الشر وعند الفتنة عبادة فهذا مقطوع به متواتر. وشيء عجيب أن الله جل وعلا سجل لنا حدثا من أغرب الأحداث في القرآن العظيم. مرة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام صحابيا إلى قبيلة من القبائل اسمه ابن أبي معيط، الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أرسله ليجبي زكاة أموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام صفت واحد صحابي يجيب له الزكاة ديال واحد القبيلة بعيدة في طرف من أطراف الجزيرة العربية، وكان بينه وبين تلك القبيلة تلاحن في الجاهلية، يعني هو هذا الصحابي بينه وبين ذلك القبيلة حساب، ولكن قبيل في الجاهلية قبل ما يسلم هو ولا يسلمهما بينهم دامون، فيتقتل لهم شي حاجة والإسلام يجب ما قبل، فهو غادي والشيطان كي يوسوس له عندك تمشي توصل عندهم ويتفكروا الصعر القديم ويقتلوك. فلما وصل خبره القبيلة أنه قادم خرجوا إليه مستعرضين فرحا، يعني قالوا راه النبي عليه الصلاة والسلام وصل الخبر ديالو للقبيلة، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل رسولا إليهم يجبي زكاة أموالهم، هما نظموا رؤوسهم وجمعوا الزكاة ديالهم وجاو خرجوا لبرا كيستعرضوا الفرح، فرحانين برسول رسول الله. فلما رأى ذلك المشهد قال هذا الشيء اللي توقع، ها هم أولئك جهزوا أنفسهم لقتالي وقتلي، وفر راجعا هرب، فرجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إن القوم قد ارتدوا عن الإسلام. اخترأ شيء الواقع شيء، والتأويل الذي قام به هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه إن غلط شيء آخر بسبب الوسواس التي وقعت في دماغه والقراءة المنحرفة للحدث. قرأ الحدث عويز إنهم ارتدوا عن الإسلام وقد خرجوا يقاتلونك. صافر جيب الجيش جيين، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام سيد الحكماء أرسل خالدا بن الوليد، إنه دول خازين قتلوا خصوم جيش، فأرسل خالدا بن الوليد وأمره أن يتثبت، قالوا بصح رد البال اجلس على تخوم دارهم، ثم تثبت فعلا مشى خالد بن الوليد فجلس على تخوم القبيلة، مشى الحدود ديال القبيلة وجلس، وأرسل من يستقرئ ويستقري الخبر. فلما وصلت عيون خالد إلى القبيلة وجدهم يؤذنون، أول حاجة سمعوا الأذان، إذن هؤلاء مسلمون، الأذان يرتفع من مآذنهم ومن مساجدهم. ثم بعد ذلك تأكدوا فإذا بهم على عكس ما أخبر الوليد بن عقبة تماما، عكس تماما. فرجع خالد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتفصيل، فنزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وسمى القرآن العظيم الصحابي الجليل فاسقا، إن جاءكم فاسق هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط. إنما الفسق هنا، وهذه أيضا من المشكلات في فهم اللغة الإصطلاحية القرآنية، لأن الناس بعدوا بزاف عن القرآن ما بقوش يفهموا العبارات كما هي، أن الفسق ليس بالضرورة أن يكون انحرافا عقديا أو انحرافا فيما يتعلق بالفساد والموبقات، شيء ضروري، قد يكون الفسق سوء تقدير، بنادم عنده نية مزيانة، داك الصحابي اللي جاب الخبر ماشي هو يعني نيته خيبة لا، ولكن خاف ووقعت له وسوسة وأخطأ التقدير، قدر الأمور غلط، فسماه الله جل وعلا فاسقا. فالفسق هاهنا سوء التقدير، ولذلك وجب على المؤمنين، هذا حكم فقهي يستنبطه الفقهاء، ألا يتسرع المؤمن، وجب عليه ألا يتسرع في الحكم على الظواهر وعلى الحوادث وعلى كل شيء، وبهذا استقيم علاقات الجيران والأسر. كثير من الأسر خربت، وكثير من العلاقات الجيران تقطعت والأرحام قطعت بسبب سوء التقدير والتأويل للكلام الخاطئ، ليس بالضرورة عن سوء نية، ولكن في بعض الأحيان عن حسن نية، ولكن هنالك واجب يترتب على ذمة المؤمن وهو التثبت، واجب، فتثبت أمر، وأمر يفيد الوجوب إلا أن تصرفه قرينة إلى الندب أو الإباحة. وقد علم بكل السياقات والقرائن أن من الواجب على المؤمن أن لا ينطق بشيء من البهتان أو الشر أو مما يؤذي إلا بعد أن يتثبت، اللسان يسبق صاحبه، هذا مثل معروف، اللسان كيسبق الإنسان، فإذا سبقك حكمك ويقضي عليك، وربما هوى بك والعياذ بالله عافاني الله وإياك 70 خريفا في جهنم. كيف يحفظ اللسان؟ هذا السؤال تطبيقي العملي الذي على المؤمن أن يشتغل به فعلا، لأن كل بني آدم أخطأ، أنا وأنت، ممكن بني آدم في حالة ضعفين أن يزل لسانه. هنالك في شريعة الله جل وعلا ضوابط وموانع وحواكم من الحكمة تضبط اللسان وتهذبه وتشذبه، فلا ينطق إلا مسكا، وذلك أساسا الإخلاص في عبادة الله جل وعلا. حينما يخلص العبد السيرة إلى الله جل وعلا، وإذا تعلق قلبه به سبحانه وتعالى ألقى عليه نورا في قلبه، فإذا اصطبغ القلب بنور الرحمن هداية وتوفيقا انتشر النور في نفس العبد ووصل إلى لسانه وعينه وسمعه ويده وكل جوارحه، فلا يتصرف إلا بخير. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصر نورا، وفي لسان نورا، وفي سمع نورا، ومن فوق نورا، ومن تحت نورا، وعن يمين نورا، وعن شمال نورا، ومن أمام نورا، ومن خلف نورا. ولذلك في حديث الولاية المشهور الصحيح المليح، حديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولذلك العبد يستعيذ بالله من دعوة ولي من أولياء الله، لأنها تكون بالله عليه والعياذ بالله. فإذا العبد وضع نفسه على مثل هذا الطريق يكون مسددا في لسانه، مسددا في بصره، مسددا في سمعه، فلا ينطق إلا بخير، وإذا سكت سكت عن شر، فهو عابد ناطقا، عابد صامتا. شيء عجيب، يعني نوع من العبادة مستوى مرتبة منزلة من أعلى وأرفع المقامات التعبدية. يعني الأجر خدام إلى أنت مشتغل بالعبادة، والأجر مستمر خدام إلى أنت واقف، لكنك لست واقفا وإنما واقفون عن الشر. شيء عجيب أن يترتب لك أجر على فعلك ونطقك مسبحا وذاكرا وقارئا وعابدا. الأجر جاي وانت خدام، واللسان يذكر الله، والأجر أيضا جاي وانت ساكت. شيء عجيب جدا حقيقة، يصبح الإنسان في مثل هذه الحال عابدا لله على كل حال، قائما وقاعدا، مستيقظا ونائما، ناطقا وساكتا. فاللهم اجعلنا من المتقين، اللهم ألهمنا الصواب، وألهمنا السداد، وألهمنا الرشاد، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، وأصلح لنا ديننا الذي هو عاقبة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عاقبة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين، اللهم اجعلنا لك من المتقين، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا رب اجعلنا لك من الواصلين، وبك من المعترفين العارفين. اللهم اهدنا إليك، اللهم خذ بنواصينا إلى دينك القويم. اللهم اجعلنا من عبادك الربانيين، واجعلنا من أوليائك الصالحين. اللهم تولنا بضعفنا، وتولنا بفقرنا، وذلنا إليك وحدك لا شريك لك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا وقبل الرضا، ولك الحمد على كل حال. ونعوذ بجلالك وجمالك من حال أهل النار. اللهم وصل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم وانصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين، وبارك اللهم له في ولي عهده مولاي الحسن. اللهم وأدم على هذا البلد أمنه واستقراره، اللهم نجه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحفظ الأمة بما تحفظ به عبادك الصالحين، واحفظ لها دينها وكتاب ربها فيها، واحفظها بذلك كله، إنك أنت الحفيظ العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله.